السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعون الله تعالى استأنف درسنا الثاني في شرح كتاب الموافقات للإمام أبي إسحاق الشاطبي. قبل أن نبدأ في درس اليوم، وردني سؤال من أحد الإخوة يسأل عن عقيدة الشاطبي، ما هي عقيدة الشاطبي؟ وللجواب على هذا أقول: الشاطبي ممن عرف بالأمر بالاعتصام بالكتاب والسنة والحث عليهما، و يقرر هذا على أنه منهج وليس عارضا، أو العمل بهما ليس تابعا للعقل، بل العقل هو التابع للنقل، وهذا هو منهج أهل السنة. لكنه قد وقع في بعض الأخطاء، فالأخطاء لا يكاد يسلم منها أحد، وهنا نقطة مهمة يعني يغفل عنها بعض الناس، ويظن أنه من أخطأ مثلا في تأويل صفة من الصفات، أو وقع في موافقة فرقة من الفرق التي ظلت في مقام الاعتقاد، أنه لمجرد وجود أمر أو أمرين، أو في موافقتهم في أمر أو أمرين، يعده منهم ويخرجه من أهل السنة. ولو مشينا على هذا المنهج وهذا النمط لا نجد أحدا إلا ما ندى، يعني يصبح أهل السنة فقط هم الذين ليس لهم كتاب مؤلف وليس لهم تأليف، أو أنهم فلان وفلان يعدون على الأصابع. وهذا خطأ كبير وجرم في حق الأمة، أن نخرج هؤلاء الأعلام الكبار عن أن يكونوا من أهل السنة، وننبذهم ونصفهم بأوصاف يعني شاعب في المجتمع أنها أوصاف لفرق ظلت في باب الاعتقاد. ولكن نقول هم إن شاء الله على خير، إلا أنهم قد تأثروا بمجتمعاتهم وببيئتهم الثقافية وبمشايخهم والمكان الذي درسوا فيه ومدارسهم، فلا يسلم أحدهم من الوقوع في بعض هذه الأخطاء اتباعا للنهج العام في المدرسة التي انتهجها وسار عليها. وهذا واقع بالنسبة للشيخ أبي إسحاق الشيرازي، فإنه أخطأ في بعض المواضع، والتنبيه على الخطأ مطلوب، ما نسكت عن خطأه لأنه يعني يعد من المناصرين للسنة القامعين للبدعة الذين يعني ألفوا في وأنكروا على البدع التي كانت في عصرهم، وناله شيء أيضا من الأذى في سبيل ذلك. فلا يعني ننكر له هذه المواقف لأجل أنه وقع في بعض الأخطاء، ولا نسكت عن أخطاء، نقول هو أخطأ رحمه الله بكذا وكذا وكذا. والشيخ محمد جيزاني لما كتب في كتاب مختصر الموافقات أو تهذيب الموافقات، تكلم عن عقيدته وقال أنه أخطأ في المواضع الفلانية، وعدد 3 أو 4 مواضع، فهذه تجتنب. لكن ما ينبذ ويترك ما عنده من العلم لأجل أنه أخطأ أو تعول. فالذي يقول مثل هذا الكلام لو كان عائشا في ذلك الوطن ودرس على أولئك المشائخ وما في يعني لهم من الفضل والعلم لتأثر بهم، يعني هم يرون أن هذا هو الذي تدل عليه النصوص، ولكنهم ليسوا محاربين للسنة ولا يعني رادين لها، ولكن هذا لا يمنع من أن يكونوا قد وقعوا في خطأ. فلا نسارع في من تأول من المتأولين ونقول هذا يوصف بكذا وكذا، إلا إذا نسب إلى نفسه ذلك وقال أنا مثلا أشعري العقيدة، نقول هو قال عن نفسه أنه أشعري العقيدة حتى وإن كان يعني لا يوافقهم في كل شيء. أنا ترجمت للقرافي أثناء تحقيق كتابه نفائس الأصول وكان يقول نحن معاشر الأشعرية كذا وكذا، يعني يقر بأن أشعري، لكنه يؤول مذاهب الأشعرية ويحاول أن يقربها إلى مذهب السلف، والتأويلات التي توجد عنده ليست كعند غيره مثلا، وليست كذلك الشأن في القرطبي، كذلك الشأن في من يعني وقع عنده شيء من التأويل لا ينبذ ويقال هذا ليس من أهل السنة. وحتى ما نقل عن بعض المشايخ، أنا سمعت بعضهم يعني يسأل بعض المشايخ هل فلان من أهل السنة؟ قال لا هو أشعري، فهو أشعري في هذه النقطة ربما أو في هذا الباب، ليس في يعني كل مواضعه انتهج منهج الأشعري بحيث أنه لا يخالفه، مع أن الأشعري نفسه قد رجع عن مذهبه كما هو معروف، رجع إلى مذهب أهل السنة. فالنقطة هذه من الجدير أن ينبه عليها، أن الخطأ ينبه عليه، ولكن لا يخرج الشخص من أن يكون من أهل السنة لأجل أنه تأول في موضع أو موضعين أو ثلاثة أو مواضع يسيرة، ما دام أنه يعني منهجه هو إعلاء الكتاب والسنة وإعلاء النصوص وعدم تقديم العقل عليها. في سؤال آخر أيضا وردني الحقيقة، لكنه ليس فيما شرحناه وإنما يتعلق بالمقدمة المؤلف التي لم نتكلم فيها لطولها، وقلت لكم هي قطعة نثرية طويلة. كان يقول إن المؤلف قال إن أحد مشائخه هو الذي اقترح اسم الكتاب عليه، وقال إنه رأى في المنام أنه مؤلف كتاب وأنه دخل عليه به وأنه قال له ما اسم كتابك هذا؟ قال الموافقات أو كذا، وأنه قال ما يعني لأنك أوفقت به بين منهج ابن القاسم ومنهج أبي حنيفة. فكان يستشكل كيف الموافقات توفيق بين منهج ابن القاسم، يعني ابن القاسم هو ناقل مذهب مالك للمغرب أو لتلك البلاد، يعني أو أحد كبار الذين نقلوا المذهب المالكي وأخذ عنه. فالمعنى هذا والله أعلم أنه أن المصنف في كتابه مسمى بالموافقات وفق بين مناهج العلماء وجعل ما يعني قواعد الأصول قواعد عامة قطعية، وجعل الأدلة مشتركة، وأنه لا أحد ينكر مثلا حجيتها، حتى ما يعرف بالمصالح المرسل الذي ثار حوله الخلاف عدل عنه إلى مصطلح آخر هو محل وفاق وسماه المقاصد، مقاصد الشارع. فلا يختلف اثنان في أننا إذا عرفنا أن هذا مقصود الشارع أنه يجب العمل به. والغزالي هو من الذين ردوا على المصالح وقال المصالح المرسلة ليست حجة، لكن قال لو عرفنا أن هذا مقصود الشارع فلا حجة لأحد أن يخرج عن مقصود الشارع. فأصبح الخلاف بينهم في أن هل هذا من المقاصد أو ليس من المقاصد، فإذا ثبت أنه من المقاصد فهو محل وفاق. فالشاطبي وفق بين المذاهب في المنهج وفي طريقة الاستدلال، ولذلك سمى كتابه الموافقات. كنا قد فرغنا من الكلام عن المقدمة الأولى، وهي قد خصصها المصنف رحمه الله إلى الكلام عن أن أصول الفقه قطعية، سماها أصول الفقه في الدين قطعية، واستدل عليها بثلاث طرق، وعرفنا خلاصة ما قاله فيها، وأنه يجب أن لا تحمل على أن كل ما حوته الكتب المعروفة اليوم المسماه بأصول كتب أصول الفقه أنها قطعية، وأن هذا أيضا يجري على أصول الدين، التي لا يختلفون في أنها قطعية، أن بعضها أن ما حوته الكتب المعروفة بكتب أصول الدين أو كتب علم الكلام منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني، ويكتفى في الظني بالدليل الظني، وأما القطعيات فهي محل إجماع واتفاق، وهي التي يتم عليها الولاء والبراء ويدخل بها الإنسان في الإيمان أو يخرج به منه العياذ بالله. بعد أن فرغ منها من هذا انتقل إلى الكلام عن المقدمة الثانية. المقدمة الثانية هي في أن الأدلة والمقدمات، يعني خلاصة كلامه فيها أن الأدلة والمقدمات المستعملة في أصول الفقه أو في أدلة هذا العلم التي هي علم أصول الذي هو علم أصول الفقه هي قطعية. لماذا قال قطعية؟ استدل عليها بطريقين. قال أولا لأنها هي قطعية فلا بد، لأن أصول الفقه قطعية فلا بد أن تكون مقدماتها وأدلتها قطعية، وهذا الدليل فيه ما فيه، لأنه لا يسلم إلا إذا سلمنا بأنها كلها قطعية فتكون أدلتها قطعية صحيح، لكن قد عرفنا في ما مضى أنها ليست كل ما في مسائل أصول الفقه قطعية، فلا بد أن تحمل على المعنى السابق. هو لم يكتفي بهذا بل استدل عليها بدليل آخر استقرائي، وقال نحن استقرأنا أدلة أصول الفقه فوجدناها كلها قطعية لأنها إما راجعة إلى أدلة عقلية والعقلية قطعية، وإما راجعة إلى أدلة عادية، وإما راجعة إلى أدلة سمعية، وهذه الأدلة السمعية منها ما هو متواتر تواترا معنويا ومنها ما هو متواتر تواترا لفظيا إن صح، يعني في هذا ربما في القرآن فقط، ومنها ما ومنها أدلة استقرائية راجع إلى هذه الأدلة، إما سمعية إما عقلية أو عادية أو سمعية وتنقسم إلى هذه الأقسام أو استقرائية. يقول هي لا تخرج عن هذه، فهو من هذا ينطلق إلى أنها قطعية لأنها لا تخرج عن هذه وهي قطعية، وسيبين كيف أن هذه الأنواع كلها قطعية. ونبدأ بقراءة نص المؤلف ونقف عند ما يستحق أن يشرح أو يعني قد يشكل على بعض الطلاب. تفضل. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: المقدمة الثانية. إن المقدمات المستعملة في هذا العلم والأدلة المعتمدة فيه لا تكون إلا قطعية. نعم، هذا تقرير قاعدة هي مضمون المقدمة. لماذا علل هذا بقول لأنها؟ فضل. لأنها لو كانت ظنية لم تفد القطع في المطالب المختصة به، وهذا بين. هذا نعم هو بين أنه يعني إذا سلمنا أنها قطعية فلا بد أن تكون أدلتها قطعية، لكن نحن قد عرفنا أنها ليس كل ما حوته كتب أصول الفقه من قواعد هي قطعية، لكن منها القطعي ومنها الظني. نعم. قال رحمه الله: وهي إما عقلية كالراجعة إلى أحكام العقل الثلاثة الوجوب والجواز والاستحالة، وإما عادية وهي تتصرف ذلك التصرف أيضا، إذ من العادي ما هو واجب في العادة أو جائز أو مستحيل، وإما سمعية وأجلها المستفاد من الأخبار المتواترة. طيب نقف هنا. إذن يقول قوله وهي يعني هذه المقدمات، أولا المقدمات ما المقصود بها؟ مقدمات الدليل هي جزء الدليل، فالدليل مكون من مقدمات، والغالب فيها أنه يكون من مقدمتين ونتيجة، لكن في أدلة الشرع لا نحتاج إلى المقدمة العقلية التي تمهد لقبول النص، فإذا كان النص واضح نكتفي به ولا نحتاج إلى تطويل بذكر المقدمات، لكن العقل توصل إلى الحكم بواسطة مقدم. فالذي يعني الفقيه لما يقرأ قوله تعالى مثلا حرمت عليكم الميتة ويسأل عن شيء معين عن ميتة يقول هذه ميتة، هذا تقرير، من أين عرف أنها ميتة؟ هل جاء النص أن هذه الشاه ميتة؟ لا، ما في نص يقول هذه الشاه التي أمامك ميتة، النص يقول الميتة حرام، لكن الحس والعقل دل على أن هذه الشاه ميتة، أنت بالمحسوس تراها أنها ميتة يعني غير مذكاة، فأنت جمعت بين الدليل الحسي أو العقلي وبين النص. لكن هذه المقدمة لا نحتاجها. في القياس الشرعي يظهر فيها المقدمات، فكل قياس شرعي يمكن يحول إلى قياس منطقي، كل قياس شرعي يمكن أن يحول إلى قياس منطقي من مركب من مقدمتين ونتيجة، وهذا نص عليه كثير من الأصوليين. يعني حينما نلحق مثلا بعض المشروبات بالخمر بعلة الإسكار قد نختصر ونقول هذا الشراب مسكر فيكون حراما، وقد نرتب منه ترتيبا يعني قياسا منطقيا فنقول هذا الشراب مسكر، هذه مقدمة أولى. مقدمة ثانية كل مسكر حرام، النتيجة هذا الشراب حرام، فهو مثل المقدمات المنطقية يمكن أن تستعمل في القياس. وكذلك كما قلنا في النص يعني إنما توصل إلى الحكم بواسطة مقدمة، فقولها المقدمات المستعملة في هذا العلم يعني مقدمات، هي المقدمة هي جزء الدليل أو جزء الدليل المركب، لما يكون الدليل مركبا فإحدى أجزائه يسمى مقدمة. قال والأدلة المعتمدة فيه، يعني حتى يقول يعني ليس فقط المقدمات التي نبني عليها أحكاما وإنما أيضا الدليل النصي من القرآن أو السنة أو الدليل من الإجماعي، هذه الأدلة الشرعية، لأن قوله والأدلة يقصد الأدلة الشرعية، هذه يقول لا تكون إلا قطعية في هذا العلم. لماذا؟ قال لأنها لو كانت ظنية لم تفد القطع في المطالب المختصة، وهذا يعني في الجزئيات المختصة بها، وهذا طبعا الكلام لا يسلم إلا إذا قلنا إن هذه المطالب أو هذه القواعد الجزئية التي اشتمل عليها أصول الفقه هي قطعية، فنعرف من طريق التلازم أن أدلتها كذلك قطعية. لذلك هو لم يكتفي بهذا خشية أن يقال يعني أنت دليلك في شيء من المغالطة، تستدل على الشيء بلازمة، قبل قلت إن أصول الفقه قطعية لأن أدلتها قطعية، وهنا تقول أدلتها قطعية لأنها هي قطعية، فهمتم القصد؟ يعني كأنه يقول قبل قال أصول الفقه قطعية، لماذا؟ قال لأن أدلتها قطعية، وهنا قال أدلة أصول الفقه قطعية لأن أصول الفقه قطعية، فمثل هذا كأنه يستدل على يعني بنوع من الدليل الذي فيه مغالطة أو فيه دور، فيستدل على الأصول بأنها قطعية بأن أدلتها قطعية، وعلى الأدلة هنا يستدل على الأدلة أنها قطعية لأن الأصول قطعية، فرجع دليله الحقيقة إلى أنه إنما يعني يصح دليله لو سلمنا بالمقدمة السابقة، فمن سلم بها كلها يسلم بهذه كلها، ومن سلم بتلك بجزء من تلك على أنها خاصة بالكليات والقواعد الأصولية العامة التي لا يختلفون فيها كذلك يسلم هنا في حق القواعد الكلية التي لا يختلفون فيها. انتقل بعد هذا إلى الدليل الاستقرائي، قال لماذا قلنا أنها قطعية؟ لأنها لا تخرج عن كونها إما عقلية أو عادية أو سمعية. طيب، قال أما العقلية فهي راجعة إلى أحكام العقل الثلاثة. دليل العقلي ما هو؟ يقول ما يدل على إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه من غير أن يتوقف على تكرار ولا وضع. هذا الدليل العقلي، يدل على إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه من غير أن يتوقف على تكرار أو وضع. لماذا قالوا من غير أن يتوقف على تكرار؟ قالوا إذا توقف على تكرار فهو الدليل العادي، العادة ما تثبت إلا بالتكرر، فيكون الدليل العادي ما دل على إثبات أمر لأمر لتوقفه على التكرار، متوقفا على التكرار، يعني لا يدل إلا بعد تكرار. فالخبرة وتكرر الأمر ينشأ عنه عادة تصبح يعني ثابتة، تختلط أحيانا بالعقل، حتى إن بعضهم يطلق على الدليل العادي إنه دليل عقلي، ويقول العقل مثلا يدل على أنك لا تمشي على الماء ولا تمشي في الهواء، بينما الذي دل عليه العادة الجارية. إذن الدليل العقلي هو هذا تعريفه. قال الدليل العقلي يرجع إلى ثلاثة أحكام: الحكم بالوجوب، الحكم بالجواز، والحكم بالاستحالة. الحكم بالوجوب يعني أنه يصبح وجود الشيء ضروريا. ما هو الحكم بالوجوب؟ ما هو الوجوب العقلي؟ ما هو الوجوب العقلي؟ طبعا الوجوب الشرعي نعرفه، يعني ينشأ عن الأمر الشرع ويترتب على الفعل ثواب وعلى الترك عقاب. لكن الوجوب العقلي، الوجوب العقلي ما ينشأ عن أمر شرعي، وإنما ينشأ عن ضرورة تلجئ الإنسان إلى الحكم بوجود الشيء. فالواجب عندهم هو ما كان ضروري الوجود، ضروري الوجود بمقتضى العقل، يعني لا يمكن أن تقول إنه غير موجود إلا مكابرة، يعني مثل ما يقول سلم أنا ماني موجود، هذا مكابرة، يعني هو يعرف أنه موجود لكنه يكابر. فالإنكار الوجوب هو يعني كون الشيء ضروري الوجود، بحيث يعني يحكم العقل بأنه موجود ضرورة. والاستحالة عكسه، أن يحكم الشرع بأنه ضروري العدم، كالجمع بين النقيضين والجمع بين الضدين. وأما الجواز فهو المسمى بالإمكان، ويخص بأنه الإمكان الخاص، يقسمونه إلى إمكان خاص وإمكان عام. الجواز هو الإمكان، والمقصود به أن لا يكون الشيء ضروري الوجود ولا ضروري العدم، ويعرفونه بأنه سلب الضرورة عن الطرفين، عن طرفي الوجود والعدم، سلب الضرورة، يعني عدم الحكم بكون وجود الشيء ضروريا أو بكونه عدم، بكون عدمه ضروريا، هذا هو الجواز أو الإمكان الخاص. فالإمكان الخاص يقولون هو نفي الضرورة عن الطرفين، طرف الوجود وطرف العدم، ليس عدمه ضروريا ولا وجوده ضروريا، فإذا يكون إيش؟ ممكنا، وهو الإمكان الخاص. لكن فيه إمكان عام، هذا ما سلبت عنه الضرورة في جانب العدم، يعني عدمه ليس ضروريا، إذن هو ليس بمستحيل، مثل ما تقول الشيء ليس بمستحيل. فالذي ليس بمستحيل يمكن أن يكون واجب الوجود، ويمكن أن يكون ممكن الوجود. فهمتم؟ يمكن يكون ممكنا ويمكن يكون واجب الوجود. إذا قلت نفيت عنها الاستحالة فقط، هذا إمكان بالإمكان بالمعنى العام، أما بالمعنى الخاص فهو ما سلبت الضرورة عن كلا طرفيه، الوجود والعدم. إذن هذه هي يقول أحكام العقل ترجع إلى هذه الثلاث: إما أن يحكم العقل بوجوب الشيء ضرورة أو بعدمه ضرورة أو بجوازه. قال وإما عادية، والأدلة العادية قال هي أيضا تتصرف ذلك التصرف، يعني ترجع إلى هذه الأصناف الثلاثة. فهناك دليل عادي يقتضي الوجوب، فالعادة قد تقتضي وجوب الشيء وقد تقتضي استحالته، مثل ما قلنا لكم المشي على الماء العادة تقتضي أنه مستحيل، الصلاة في الهواء العادة تقضي أنه مستحيل، فالعقل ليس هو الذي قضى بذلك بل العادة. ومنه ما هو أيضا تقضي العادة بأنه جائز، يجوز أن يقع ويجوز أن لا يقع. فهذا معنى قول التصرف ذلك التصرف، يعني هي تعود إلى الوجوب والجواز والاستحالة، لكنه وجوب عادي بمقتضى العادة، العادة توجب ذلك، توجب وجوده أو توجب عدم وجوده، يعني تمنع منه وتجعله مستحيل أو تجعله ممكنا مترددا بين الوجود والعدم. ثم قوله وإما سمعية، يعني هذه سمعية، قد تكون سمعية، الأدلة قد تكون سمعية، وسمعية يعني نقلية تنقل إلينا ونسمعها. قال وأجلها وأعظمها الأخبار المتواترة، والمتواتر معروف تعريفه عندكم، يعني ما يعني رواه جماعة يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب عن مثلهم عن مثلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسندوه إلى حس، هذا إذا كان في الأخبار الحديثية أو في الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هم يتكلمون الحقيقة عن الأخبار عموما. الأصوليون لما يتكلمون عن التواتر لا يعنون التواتر في خبر في الخبر عن الرسول فحسب بل مطلقا، فيقولون هو الخبر الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل في مقتضى العادة أن يتواطؤوا على الكذب، هذا يسمى متواترا متواترا. وهو قد يكون متواترا لفظيا، وهو ما اتفق الرواه على لفظه، مثل القرآن وبعض من السنة، ومنه ما يكون متواترا معنويا، وهو الذي يتفق الرواه على معناه ويختلفون في الألفاظ التي ينقلونه بها اختلافا لا يكذب بعضه بعضا. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله وأجلها المستفاد من الأخبار المتواترة في اللفظ بشرط أن تكون قطعية الدلالة أو من الأخبار المتواترة في المعنى أو المستفاد من الاستقراء في موارد الشريعة. نعم. نعم هذا يعني تقسيم الأخبار، قال متواترة في اللفظ بشرط أن تكون قطعية الدلالة أو من الأخبار المتواترة في المعنى، لأنها إذا كانت قطعية الثبوت تواترت ألفاظها ولكنها ليست قطعية الدلالة، دلالتها ظنية ما تفيد القطع فتفيد الظن، ولهذا بعض آيات القرآن نقول إنها هي متواترة من حيث الرواية، لكن الحكم المستفاد منها لا يفيدنا قطعا وإنما يفيدنا الحكم بطريق الظن. قال أو من الأخبار المتواترة في المعنى، الأخبار المتواترة في المعنى يعني التي اتفقت على معنى واحد ولكن ألفاظها مختلفة. ثم قال أو المستفاد من الاستقراء من موارد الشريعة، يعني هي السمعية لا تخرج عن هذه، وهو يريد أن يعني يهتم بهذا القسم الأخير كما سيأتي، وهو قسم الأدلة المستفادة بالاستقراء، وهو نوع من الأدلة السمعية، لكن إذا أخذت كل واحد منها على حدة فهو ظني، إذا نظرت إليها في مجموعها تكون قطعية، وسيأتي لهذا تفصيل في المقدمة الثالثة كيف أن الأدلة الظنية بالاستقراء تفيد القطع. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فإذا الأحكام المتصرفة في هذا العلم لا تعد الثلاثة: الوجوب والجواز والاستحالة، ويلحق ويلحق بها الوقوع أو عدم الوقوع. فأما كون الشيء حجة أو ليس بحجة فراجع إلى وقوعه كذلك أو عدم وقوعه كذلك، وكونه صحيحا أو غير صحيح. قف هنا. قال: فإذا الأحكام المتصرفة في هذا العلم لا تعدو هذه الثلاثة، يعني نفس الأحكام التي قلنا أنها مستفادة من العقل هي تستفاد من النقل وتستفاد من الاستقراء، وهي تكون قطعية، إن هذا تقضي الضرورة بأنه موجود، وذاك تقضي الضرورة بأنه ممتنع، وذاك تقضي الضرورة بأنه ممكن، فهي لا تعد هذه الأحكام الثلاثة. ثم قال: يلحق بها الوقوع أو عدم الوقوع. الوقوع هو راجع إلى الوجوب، راجع إلى الوجوب، لكن هل الوقوع هو نفسه الوجوب؟ الجواب لا، الوقوع قد يكون واجبا وقد يكون جائزا، ثم أيضا ليس هو نفسه الجواز، الوقوع ليس هو نفسه الجواز، لأن الجائز منه ما هو واقع ومنه ما هو غير واقع لم يقع، لكن العقل يجوز والعادة تجوزه، فهو لا، ولهذا قال يلحق بها، لم يقل هي عينها. الوقوع وعدم الوقوع ليست عين الوجوب والاستحالة والجواز، ولكن الوقوع دليل على الجواز وزيادة، يعني يقولون إذا وقع الشيء هذا دليل على أنه جائز، هذا أمر واضح، يعني لو لم يكن جائزا في العقل لما وقع، الممتنع لا يقع، لكن لا يدل على الوجوب، وإنما قد يكون واجبا وقد يكون جائزا. عدم الوقوع أيضا، عدم الوقوع لا يدل على أنه مستحيل، لا يدل، يمكن يكون مستحيلا ويمكن يكون جائزا لكنه لم يقع، فلهذا قال: ويلحق بها الوقوع وعدم الوقوع. قال: فأما كون الشيء حجة أو ليس بحجة فهذا أيضا راجع إلى وقوعه على هذه الصفة، راجع إلى وقوع على هذه الصفة أو عدم وقوع، فكأنه يقول كل الأحكام ترجع إلى هذه الثلاثة، وهذه الثلاثة يستدل عليها بالعقل أو بالعادة أو بالنقل المتواتر أو النقل الذي أفاد أو القطع بطريق الاستقراء، بطريق الاستقراء. نعم. قال: وكونه صحيحا. أحسن. قال رحمه الله: وكونه صحيحا أو غير صحيح راجع إلى الثلاثة الأول. أين؟ يعني يقول أنه أيضا راجع إليها، لأنه الصحيح معناه أنه ثابت وواقع، والباطل أو الفاسد معناه أنه غير واقع، ولذلك إذا كان غير واقع فهو إما مستحيل أو أنه جائز لكنه لا دليل عليه، فيبقى على أصل العدم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأما كونه فرضا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو حراما فلا مدخل له في مسائل الأصول من حيث هي أصول، فمن أدخلها فيها فمن باب خلط بعض العلوم ببعض. نعم هذا الكلام واضح، يعني يقول أن كون الشيء فرضا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها هذا ليس من عمل الأصولي ولا يدخل في الأصول، وإنما هو من عمل الفقيه، وهو بهذا يريد لا يريد تصور هذه الأحكام وإنما يريد الحكم بها، الحكم بهذه الأحكام ليس من عمل الأصول، أما تصور هذه الأحكام فهو مما يحتاجه الأصول ومقدمات الأصول، ولهذا هو جعل بابا في الأحكام، جعل كتابه الأول في الأحكام، تقسيمات الحكم الشرعي وطرق معرفة الحكم الشرعي، فهذه داخلة في الأصول. لكن يقول كون هذا الشيء فرضا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو حراما هذا لا مدخل له في الأصول، يعني أنه من عمل الفقيه. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: المقدمة الثالثة الأدلة العقلية. هذه المقدمة نعطي أيضا عنها نبذة قبل الدخول فيها، أراد بها المصنف أن يزيل اللبس، اللبس الذي قد يكون حصل من عده الأدلة العقلية ضمن المقدمات التي تثبت بها مطالب هذا العلم. هناك لما قال وهي إما عقلية أو عادية، فخشي أن يعني يلتبس الأمر على القارئ، فأراد أن يبين هنا أن الأدلة العقلية لا تستقل بالدلالة على أصول الفقه، وإنما تستعمل مركبة مع أدلة أخرى، وهي ما الأدلة السمعية، تستعمل مركبة مع الأدلة السمعية أو ممهدة لها كما يقول، تمهد لدلالتها، أو أنها تحقق محققة لمناطها، يعني تحقق مناط هذه الأدلة كما سنعرف تفصيلا، ونقف عند كلمة محققة لمناطها لأنها مشكلة، لكن أثناء القراءة التفصيلية إن شاء الله. قال هي لا تستقل بالدلالة بحال، لأن النظر هنا في قواعد شرعية، والعقل ليس مشرعا، فلو كانت الأدلة العقلية دالة على أمور الشرع سواء كانت قواعد عامة أو كانت أحكاما تفصيلية لكانت ثابتة قبل الشرع، وأهل السنة يقولون قبل الشرع لا يوجد حكم، لا يوجد حكم. لكن هذا لا يعني أن العقل لا يدرك حسن بعض الأشياء وقبحها قبل الشرع، فهو قد يدرك هذا قد، ولا نقول دائما يدركه، يعني في أشياء ما يدركها العقل، يعني العقل لن يدرك مثلا أن صلاة المغرب يجب أن تكون ثلاثا وصلاة الفجر يجب أن تكون اثنتين، هاي ما يمكن يدرك هذا العقل، لكن نقول العقل قد يدرك حسن بعض الأشياء وقبحها، لكنه لا يرتب على ذلك حكما شرعيا عند أهل السنة جميعا، يعني حتى من ينتسبون إلى السنة وهم يخطئون في بعض المواضع لا يقولون أن العقل له حكم، كالأشعرية مثلا لا يقولون أن العقل يحكم قبل ورود الشرع، لا يقولون هذا، وإنما يقولون إن العقل لو كان له حكم قبل الشرع لكان هناك حلال وحرام وواجب ومندوب قبل ورود الشرائع، ولكن ليس الأمر كذلك. هو يقول إن يعني إن لا تظن أننا لما قلنا إن هذه الأدلة إما عقلية أن العقلية تنفرد بالاستدلال في أصول الفقه مثلا أو في الشرع، بل هي تابعة للأدلة السمعية، تابعة للأدلة السمعية، إما أنها تمهد لها ببعض المقدمات أو أنها تعينها يعني تنقلها من الظنية إلى القطعية، أو أنها تحقق مناطها كما سنعرف كيف يقع تحقيق المناط. ثم يقول أن الأدلة الظنية لو انفردت، الأدلة السمعية لو انفردت، لو انفردت عن العقل وعن العادة وعن الاستقراء الذي سيذكره فإنها لا تفيد القطع. وعلل ذلك أو استدل عليه بالدليل الذي يذكره الرازي وأتباعه، وهي أن هذه الأدلة تطرأ عليها احتمالات 10، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال يصبح ظنيا. 10 احتمالات يقول لا بد أن تتحقق منها، وكثير منها يصعب أن يتحقق الفقيه في هذا العصر المتأخر منه. إذن ما هو المخرج؟ طبعا الرازي يقول المخرج اللجوء إلى العقل، وهو يقول لا، المخرج ليس هذا، المخرج هو أننا نستطيع أن نستفيد القطع من الدليل الظني بعد استقراء الأدلة السمعية كلها، نستقرأ أدلة الشرع فيحصل لنا بها قطع. هذا القطع يشبه التواتر المعنوي أو هو تواتر معنوي، لكنه يعني مرة قال هو تواتر معنوي ومرة قال هو يشبهه، ثم بين الفرق بين القطع المستفاد من الاستقراء والقطع المستفاد من التواتر المعنوي. أن التواتر المعنوي يقول عند المحدثين لما يكون هذا متواتر معنى الألفاظ مختلفة والرواة متعددون، ولكن المروي أو الموضوع واحد، كلها تدل على أمر واحد بطريق واحد بطريق مباشر. أما في الاستقراء فيقول لا نكتفي بالطريق المباشر في الدلالة، بل نجد الأدلة مختلفة ومتعددة، وأيضا طرق دلالتها على المطلوب مختلفة، فهذا يدل عليه بالنص، وذاك يدل عليه بطريق الإشارة، وذاك يدل عليه بطريق اللزوم، وهذا يدل عليه بطريق الأولى، يعني فطرق الدلالة على المطلوب مختلفة في الاستقراء، وهي ليست يعني أكثرها ليس مباشرة، قد يكون بعضها يدل عليه مباشرة لكنه خبر آحاد، والذي يدل عليه البقية اللي تدل عليه لا تدل عليهم بالمباشرة، وإنما تدل عليه كما قلنا بطريق غير مباشر، إما بطريق اللزوم أو بطريق يعني الإشارة أو نحو ذلك من طرق الدلالة. فهذا هو الفرق، يقول يعني أن الفرق بين الاستقراء الذي يرفع الأدلة الظنية إلى القطع وبين التواتر المعني هو هذه الجزئية الدقيقة، والحقيقة هي ليست فارقا مؤثرا، وهذا الذي حمله على أنه يقول المعنى الذي لأجله جعلنا المتواتر قطعيا موجود في الاستقراء. هذا خلاصة كلامه في المقدمة الثالثة، وسنقرأها تفصيلا. صلى الله عليه وسلم. رحمه الله. المقدمة الثالثة: الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم فإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعية أو معينة في أمعي. إذن هو بدأ بالأدلة العقلية ليصحح ما يمكن أن يطرأ على الذهن من توهم أن الأدلة العقلية تنفرد بالدلالة على أصول الفقه، فقال هذه الأدلة إذا استعملت في هذا العلم في علم أصول الفقه إنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعية، بمعنى أنها تكون بمثابة مقدمات لها، أو معينة في طريقها، يعني أنها تقوي منها ويستفيد العقل يستفيد النقل من العقل في رفع الدليل إلى القطعية وانقطاع الاحتمالات. فأحيانا القرائن العقلية تفيد في انقطاع الاحتمالات واستبعادها، فيرتقي الدليل إلى كونه قطعيا. نعم. صحيح. قال رحمه الله: أو معينة في طريقها، أو محققة لمناطها، أو ما أشبه ذلك. طيب، يعني الدليل العقلي يقول لابد أن يكون مركبا مع الدليل السمعي للوصول إلى الحكم الشرعي، وقد عرفنا يعني شيئا من هذا لما قلنا إن قوله تعالى مثلا حرمت عليكم الميتة، هو الحقيقة الوصول إلى تحريم عين هذه الميتة هو بشيء من العقل، لابد من التعقل، لأن الخطاب أيضا لا يوجه إلا إلى العاقل. لكن في أمثلة في أصول الفقه وقواعد أصول الفقه لابد أن يعني نستدل عليها بالعقل والنقل لكي تكون قاعدة قطعية. مثلا عدم تكليف المعدوم والمجنون، أو عدم تكليف المجنون، يقول لو أننا استدللنا عليه فقط برفع القلم عن ثلاثة لكان ظنيا، يعني كون من شرط التكليف العقل، هذا متفق عليه وليس هذا قطعي. تقول ما الدليل عليه؟ تقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، هذا ما يكفي في القطعية. سيأتيك يقول الدليل من رواه، والدليل أحادي، والدليل كذا، ما يكفي في القطعية. لكن أنت إذا أشركت معه الدليل العقلي والذي يقضي بأن الله منزه عن العبث، ومنزه عن أن يعني يكلف من لا أو يخاطب من لا يعقل، ارتفع هذا إلى أن يكون قطعيا. ثم إذا استقرأت بقية النصوص تجد يعني الأحكام تتواتر على أنه المجنون لا يكلف بكذا ولا يكلف بكذا، وأنه لو فعل حتى لو قتل لا قصاص عليه بإجماع، وإذا فعل كذا لا ما يوجب الحد لا يحد بإجماع. إذن تواترت كل النصوص على أنه غير أن من شرط التكليف العقل. لكن لو أخذت كل جزئية وحدها ما تكفي. فهذا دليل يعني مركب من العقل والنقل، ويمكن أن يعني يدل على أن التكليف أن من شرط التكليف العقل. نعم. صحيح. قال رحمه الله: أو محققة لمناطها، أو ما أشبه ذلك، لا مستقلة بالدلالة، لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي، والعقل ليس بشارع، وهذا مبين في علم الكلام. فإذا كان كذلك، هذا مبين يعني أن العقل يعني مبين في علم الكلام أن الأشياء قبل الشرع لا حكم لها، ولا يقال لمن فعل يعني المحرم أنه آثم، والتحريم ما عرفناه إلا بعد نزول الشرع، وكذلك الإيجاب ما عرفناه إلا بعد نزول الشرع. وهذا يعني هي مسألة التحسين والتقبيح، هي يعني التي حصل فيها كثير من الخلط، وبالغ فيها بعض الأشعرية وخرجوا بها عن يعني حملهم التنزيه إلى أن يقولوا إن العقل ليس له أي مدخل في الشرع. هذا خطأ، العقل له مدخل لكنه ليس مستقلا، هذا معنى كلام المصنف، ليس مستقلا بالحكم بإفادة الحكم، لكنه يضع مقدمة يقول هذه مفسدة، ثم نأتي من الشرع ونقول الشرع حرم المفاسد، ويقول العقل هذه مصلحة، ونقول الشرع أباح المصالح، فنأخذ بها بناء على أن العقل حكم، أو أن العقل قضى بأن هذا مصلحة أو هذا مفسدة. وهذا طبعا ليس في كل الأمور، لكنه قد يدرك في بعض الأحيان. فالقول بأن العقل لا يدرك شيئا هذا خطأ، أيضا القول بأن العقل له كل شيء ويحكم مستقلا هذا خطأ، وإنما الصواب أن العقل قد يدرك حسن بعض الأشياء وقبحها، ولكن الشرع هو الذي يجعلنا نرتب على يعني الأحكام الشرعية على حسن الأشياء أو قبحها. أحسن الله عليكم. نعم. قال رحمه الله: فإذا كان كذلك فالمعتمد بالقصد الأول للأدلة الشرعية. إذن المعتمد على الأدلة الشرعية، وهذا ملحوظ في كلام الفقهاء والأصوليين، وقد يكون في كلام الفقهاء أظهر، لأنهم يذكرون الحكم يذكرون دليلهم من الكتاب والسنة والإجماع، ولا يلجؤون إلى العقل إلا قليلا، لكنهم قد يقولون أن هذا ثابت بالنقل والعقل، أو يقولون هذا يستدل عليه بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، فهذا دارج عندهم وسائل. لكن المعتمد عليه في الأعم الأغلب هو الاستدلال بالأدلة الشرعية، يعني بالأدلة السمعية. طيب، قال: ووجود القطع فيها على الاستعمال. نعم. صحيح. قال رحمه الله: ووجود القطع فيها على الاستعمال المشهور معدوم أو في غاية الندور، أعني في أحد الأدلة، يعني في كل دليل على حدة يكون القطع فيه معدوما أو نادرا، يعني احترز لوجود بعض الآيات التي يعني تكفي لوحدها ما تحتاج إلى أي دليل آخر مثلا، فهي صريحة ونصا، مثل فاجلدوهم 80 جلدة، مثل فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت تلك 10 كامل، يعني هذه صريحة ما يمكن، فقال أو نادر، على الأقل نادر. نعم. أما الرازي فيقول هي يعني مثل ما نقل عنه هنا، أنها الأدلة اللفظية وحدها لا تستقل بالحكم، وإلا لكانت ظنية فقط. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: فإنها إن كانت من أخبار الآحاد فعدم إفادتها القطع ظاهرة، وإن كانت ظاهرا أحسن الله. فعدم إفادتها القطع ظاهر، وإن كانت متواترة فإفادتها القطع موقوفة على مقدمات جميعها أو غالبها ظني. نعم. والموقوف على الظني لا بد أن يكون ظنيا، فإنها تتوقف على نقل اللغات وآراء النحو وعدم الاشتراك وعدم المجاز والنقل الشرعي أو العادي. هو فاتنا قبل هذا يعني الوقوف عند قوله أو محققة لمناطها، أو أنه لعله يأتي في موضع آخر. الحقيقة قول محققة لمناطها في أول الكلام عنها، قال إما مركبة على الأدلة السمعية أو معينة في طريقها أو محققة لمناطها. هذا استشكله الشيخ عبد الله دراز وتوقف عند هذه العبارة، قال: المعروف أن تحقيق المناط هو يعني الحكم بتنزيل العلة على الفرع الموجود، وهذا إنما يعمله الفقيه، هذا ليس من عمل الأصولي، فما دخله هنا؟ لماذا يدخل تحقيق المناط هنا؟ ثم استدرك الشيخ عبد الله دراز وقال: إلا أن يكون أراد أن تحقيق المناط قد يكون بطريق آخر غير الطريق المشهور فيمكن، يعني ما أراد أن يجزم. ونحن نقول يعني لعل الأمر كما قال، فإن تحقيق المناط يتحقق بتنزيل القاعدة الكبرى على القواعد الجزئية، يعني ووضع شروط للقواعد الكبرى هي عبارة عن قواعد أخرى جزئية، فهذا نوع من تحقيق المناط، يعني كما يحقق المناط بأن العلة تنزل على الأفراد أو على الوقائع الخاصة، والقاعدة الكبرى تنزل على الواقعة الخاصة، يعني العمومات تنزل على الوقائع، كما يعني قلنا سابقا: حرمت عليكم الميتة، طيب هل هذه الشاة ميتة؟ هو فعل بها كذا وكذا، وطريقة الذكاة لها كانت على هذه، هل تعتبر ميتة أو تعتبر مذكاة؟ هذا تحقيق مناط، فهذا هو الذي من عمل الفقيه. لكن قد يحقق المناط في أن القاعدة الكبرى تنزل على قاعدة أخص. القاعدة الكبرى مثل قاعدة الضرر يزال، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، الأصل بقاء ما كان على ما كان. هذه قواعد عامة، ويتفرع عنها قواعد أخرى أقل عموما منها، يسمونها قواعد كلية أحيانا ولا يقولون هي القواعد الكبرى. فالعقل يدل على أن ما وقع التكليف به من الله لا يمكن أن يكون من الضرر الذي أمر الله بإزالته مثلا، أو من المشقة التي أمر الله بإزالته. يعني ورد بعض النصوص في أنه في يعني اتفاق، يعني اتفاق على الوضوء مثلا في الليلة الباردة مش واجب مثلا إلا أن يصل إلى درجة من الضرورة. الوضوء في الليالي الشاتية مثلا، الصوم في وقت الحر هذا واجب وفيه نوع من المشقة. فالعقل ساعد في تحقيق مناط المشقة التي نفى الله التكليف بها. ما هي المشقة التي نفى الله التكليف بها؟ العقل ساعد في هذا، من جهة أن العقل يقول لو كانت هذه المشقة التي هي مشقة الصوم في الحر من المشاق التي رفعها الله ما أمر بها، فإذن هي لابد أن ننزل المشقة التي أمر الشارع بها على معنى أخص من عموم المشقة، وهو المشقة غير المعتادة هي التي تجلب التيسير، المشقة غير المعتادة. أما المشقة المعتادة فلا ينزل عليها الحكم ولا يقال هذه لا يأتي الشرع بها، لأنه قد جاء الشرع بها. وكذلك الشأن في الضرر، الضرر يزال، ما هو الضرر الذي يزال؟ ما هو الضرر الذي يزال؟ فلابد أن يقيد بقيود، القيود هذه يساعد العقل في تحقيق مناطها، لأن العقل يقضي بأن ما جاء الشرع به لا يمكن أن يكون مرادا، لأن الشرع لا يعني الشرع لا يمكن أن يكذب، فما جاء الشرع به لا يمكن أن يكون مرادا بقاعدة الضرر. يعني القصاص من القاتل ما فيه ضرر عليه، هو يتضرر لا شك، لكن هل هذا معتبر؟ هل نقول الضرر يزال فلا يقتل؟ ما يقولها أحد. فلهذا يساعد العقل في تنزيل القواعد الكبرى على قواعد جزئية أخص منها، أخص من تلك القاعدة، أو يقيدها بشروط بقيود. مثلا لما جاءت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، أيضا قالوا يعني تبيحها ليس معناها أنها تنقلها تماما إلى أن تصبح طيبة لا بأس بها ونقول هذه ضرورة ونتمتع بها كل التمتع، لا، فقيدت بأنها الضرورة تقدر بقدرها، فهو يبيحها، يبيح منها ماذا؟ يبيح ما يرفع الضرورة فقط، فإذا ارتفعت الضرورة رجع الحكم إلى ما كان عليه وهو التحريم مثلا أو الحظر. فليس غريبا أن يقال إن العقل يحقق مناط بعض الأصول والقواعد العامة، وذلك بأنه يقيدها أو يقصرها على حتى تصبح أخص من القاعدة العامة. هذا فيما يتعلق بما فاتنا من قبل. المصنف هنا قال أراد أن يعني والموقوف على الظني ظني، ثم شرع في الاحتمالات العشرة التي ذكرها الرازي، وقال إفادتها القطع موقوفة على مقدمات. ما هي هذه المقدمات؟ قال أولها نقل اللغات، النقل، هل اللفظ باقي على وضعه أو هو منقول، أو نقل اللغات إلينا، ما يعني أهل اللغة الذين نقلوا لنا أن هذه الكلمة معناها كذا، هل نقلوه لنا بطريق متواتر؟ الجواب لا، بل ولا متصل، ما تعرف سندا له أن هذه الكلمة معناها كذا. لكن هل نحن بحاجة إلى مثل هذا؟ لما يتناقل الناس يعني الخلف عن من سلف معاني الألفاظ لا تحتاج إلى بحث عن سند، ما تحتاج إلى بحث عن سند، فالأب يعلم ابنه والابن يعلم ابنه وهكذا إلى أن وصل إلينا فأكثر اللغة. لكن فيه بعض الألفاظ مثلا في القرآن لم يعد هناك استعمال لها، لم تعد مستعملة، ما هو المرجع في معرفة معناها؟ قالوا اللغة، نقل أهل اللغات، يعني اللغة حية كما يقولون علماء اللغات، كائن حي، يعني أنها تتجدد وتتغير وتأخذ اللغات بعضها من بعض. فيقول النقل هذا مطلوب، لا بد أن نعرف أن هذه اللغة أو هذا اللفظ بمعنى كذا، لازم أن نعرف أن اللفظ هذا معناه كذا حتى نحكم بماذا؟ بمقتضى النص الذي ورد فيه هذا اللفظ. وليس هذا فحسب أيضا، الألفاظ أحيانا تتغير معانيها بتغير إعرابها. قال وآراء النحو، النحاة أيضا يختلفون في الإعراب والمعنى أحيانا يختلف باختلاف ضبط الكلمة نحوا، فيختلف حكم الحكم تبعا لاختلاف المعنى. وكذلك زين لكثير من المشركين قتلوا أولادهم شركاء، وبعضهم يقرأ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء، فالضبط النحوي أو الإعراب النحوي قد يتدخل في بيان المعنى. وآراء النحاة هذه يقول ظنية ما هي قطعية، هذان يعني احتمالان، أو يمكن أن يجمع على أنهما احتمال واحد. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وعدم الاشتراك وعدم المجاز والنقل الشرعي أو العادي والإضمار والتخصيص للعموم، هذه كلها يعني من يسميها الرازي الاحتمالات العشرة، أو يعني ما يخل بالفهم، ما يخل بالفهم. فالأول قال نقل أهل اللغة وآراء النحاة يمكن نعدها واحدا، والاشتراك، الاشتراك ما هو؟ الاشتراك هو كون اللفظ الواحد يدل على معنيين أو أكثر، مثل لفظ القرء. فيقول هنا لابد أن نعرف اللفظ المشترك هذا، لابد أن نعرف أنه ليس من المشتركات حتى نحمله على معنى واحد. والاحتمال الثالث عدم المجاز، قرأتها كلها ولا باقي؟ بقي تقييد أكمل، أكمل أكمل الاحتمالات وبعدين نعود عليه. صحيح. رحمه الله والتقييد للمطلق وعدم الناسخ والتقديم والتأخير والمعارض العقلي. نعم. وإفادة القطع مع اعتبار هذه الأمور متعذر، وقد اعتصم من قال بوجودها بأنها ظنية في أنفسها، لكن إذا اقترنت بها قرائن مشاهدة أو منقولة فقد تفيد اليقين، وهذا كله نادر أو متعذر. إذن يقول إن هذه الأدلة الظنية تعترض اللفظية، تعترضها أدلة اعتراضات واحتمالات، منها الاشتراك وعرفنا معناه، ومنها عدم المجاز أيضا، لا بد أن نجزم ونقطع بأن هذا اللفظ على حقيقته وليس على مجازه. إذن الاحتمال الثالث المجاز، عدم المجاز، يقول أيضا لابد أن نقطع بعدم المجاز وأن هذا الكلام على حقيقته وليس قد تجوز به إلى معنى آخر. والأمر الرابع النقل الشرعي، لابد أن نتأكد بأن اللفظ لم ينقل في الشرع إلى معنى آخر، لأن الشرع أحيانا ينقل اللفظ من معناه اللغوي المشهور إلى معنى آخر، مثل ما نقل لفظ الصلاة إلى ذات الركوع والسجود، مع أنها في اللغة الدعاء. والزكاة نقلها إلى المقادير المعروفة، مع أنها في اللغة تعني الطهر أو تعني النماء. قال: أو العادي، أيضا النقل العادي الذي العادة أو العرف، العادي هو العرف، يقصد أن العرف قد ينقل لفظة من معنى إلى معنى آخر. يقولون مثلا نقل لفظ الدابة إلى أن المراد به ذوات الأربع، الدواب هي ذوات الأربع، مع أنها في أصل اللغة كل ما يدب على وجه الأرض. لابد أن ينتفي هذا أيضا، لابد أن ينتفي الإضمار أيضا، الإضمار يعني الذي المحذوف الذي لابد أن يقدر. فالمضمر هو محذوف يجب تقديره لصدق الكلام، ويسمى عندهم المقتضى. لابد أن يقدر شيء في بعض الأحياء الأحاديث والنصوص، لابد أن تقدر شيئا حتى يصدق الكلام ويصح. مثل رفع عن أمتي الخطأ، لابد أن يقدر شيئا. الخطأ ليس هو المرفوع ذاته، الخطأ موجود وواقع في الأمة ولم يرتفع. إذن ما الذي رفع؟ إثم الخطأ، فلابد أن نقدر. فحينما يحتمل الكلام أن يكون فيه تقدير، يحتاج يقول الرازي إلى دليل، وهو أيضا مصنف كأنه يوافق، يحتاج إلى دليل يدل على أنه لا تقدير هنا ولا نحتاج إلى تقدير، وأنه لا يوجد مضمر. ولهذا لما يعني اختلفوا هل يوجد تقدير أو لا يوجد تقدير في قوله تعالى فعدة من أيام أخر، جماهير العلماء قالوا لا بد أن نقدر فأفطر، فعدة من أيام، فلا يجب عدة من أيام أخر إلا على من أفطر، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قالوا فأفطر فعدة من أيام. لكن ابن حزم وبعض الظاهرية قالوا لا، ما نقدر شيئا. فنقول كل من كان مريضا أو على سفر فإنه يجب عليه، كل من كان مريضا أو على سفر يجب عليه عدة من أيام أخرى، حتى لو صام رمضان ما يفيد. فهذا الخلاف فيه له أثر. قال أيضا التخصيص للعموم، لا بد أن ينتفي إذا كان اللفظ عاما، لا بد أن ينتفي احتمال كونه مخصص. التقييد، إذا كان اللفظ مطلقا لا بد أن ينتفي كونه مقيدا، قد يكون اللفظ مطلقا وجاء تقييده بدليل آخر، فلا بد أن نجزم بأنه لم يقيد، لا بنقل ولا بعقل ولا بغيره. أيضا عدم الناسخ، لا بد أن نجزم بأن النص لم ينسخ، لأنه إذا كان منسوخا لا يفيد الحكم فضلا عن أن يفيد القطع. قال أيضا لا بد أن ينتفي احتمال التقديم والتأخير، فالتقديم والتأخير أسلوب عربي فصيح، ولهذا جاء في القرآن شيء منه، وألف يعني العلماء يعني مؤلفات في التقديم والتأخير في القرآن، وما فيه من بلاغة وبيان. كذلك قال لا بد أن ينتفي المعارض العقلي، لا بد أن ينتفي المعارض العقلي، المعارض العقلي الذي لا يمكن أن يصدق الكلام إلا يعني مع تقديره، مع وجوده لا بد أن ينتفي. فهذا انتفاءه أيضا قد يحتاج منا إلى تأويل النص حتى يصبح النص صحيحا عقلا. وكذلك يعني ما يضاده الواقع، أيضا ما يضاده الواقع يدخل في هذا. فالمخصصات العقلية لا بد أن تنتفي، يقول قد يدل العقل على تخصيص بعض العمومات أو تقييدها، فهنا خص المعارض العقلي، يعني أن هذا الدليل لا يعارضه دليل عقلي قطعي. دليل عقلي قطعي. والرازي يقول أنه يعني لو تعارض العقل والنقل لا يمكن أن نقبل النقل المعارض للعقل. وهذه مشكلة كبيرة وسببت مشكلة فعلا يعني أهل العلم فيما بعد واستنكروا عليه مثل هذا. لكن ابن تيمية جاء بها لكن بأسلوب ألطف، يعني هو النتيجة واحد، ما هي؟ قال العقل الصحيح لا يعارض النقل، العقل الصريح لا يعارض النقل الصريح. فلو وجدنا يعني نصا ووجدنا أن العقل يعارضه من كل وجه فلا بد أن يكون إما النقل غير صحيح، وإما ما زعمتم أنه دليل عقلي هو ليس بدليل عقلي وليس دليلا صريحا، وإنما هو أوهام، ويعني ظننتم أنها دليل عقلي. وأحيانا يعني يلبسون الدليل ما يعني يجعله مقبولا وهو ليس كذلك. كم بقي على اللقاء؟ إذن هذه هي الاحتمالات التي يقول إنها، ثم يقول المصنف يعني بعد هذه الاحتمالات، هذه إفادة القطع مع اعتبار هذه الأمور متعذر يعني ممتنع. طيب، قال ثم جاء بجواب أكثر الأصوليين. أكثر الأصوليين يقولون للرازي هذه الاحتمالات التي تذكرها أنت لا تمنع من القطع. لماذا؟ لأنها كلها خلاف الأصل. الأصل عدم الاشتراك، والأصل عدم المجاز، والأصل عدم النقل، فهي خلاف الأصل. الذي يدعيها هو الذي يطالب بالدليل. هذا جانب. الجانب الثاني يقولون القرائن تدل، القرائن تدل على أن هذا النص على ظاهره وعلى مدلوله ولم ينقل ولم ينسخ وإلى آخر الاحتمالات، هذه تنفيها القرائن. فالاحتمالات تذكرها تنفيها القرائن. هذا معنى قول المصنف. وقد اعتصم من قال بوجودها بأنها ظنية في أنفسها، لكن إذا اقترنت بها قرائن مشاهدة أو منقولة فتفيد اليقين. لكن المصنف هنا يقول لكن هذه القرائن يعني حتى وإن وجدت لكنها نادرة أو تكاد تكون متعذر تحقيق مثل هذه القرائن. ماذا يريد المصنف أن يصل إليه؟ يريد أن يصل إلى أننا أن هذه الأدلة وإن كانت في نفسها ظنية لكن بالاستقراء، استقراء موارد النصوص الشرعية واستقراء الشريعة عموما ترتقي إلى درجة القطع. فهو يعني يعظم من شأن الاستقراء لأدلة الشرع ويؤكد على أن أدلة الشرع تؤخذ جملة ولا يؤخذ كل جزئية منها على حدة حتى يقال هذا ظني وهذا الوحدة ظني، وإنما تؤخذ مجموعة وليست مفرقة. قال رحمه الله وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقراة من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد حتى أفادت فيه القطع، فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق، ولأجله أفادت تواتر القطع وهذا نوع منه. فإذا حصل من استقراء الأدلة بمسألة مجموع يفيد العلم فهو الدليل المطلوب، وهو شبيه بالتواتر المعنوي، بل هو كالعلم بشجاعة علي رضي الله عنه وجود حاتم المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة عنهما. نعم، إذن يقول المفزع في هذا هو إلى استقراء نصوص الشرع، واستقراء نصوص الشرع مجتمعة إذا اجتمعت يكون لها من القوة ما لم يكن للواحد منها لو انفرد. فالواحد منها قد تطرأ عليه بعض هذه الاحتمالات، لكنها إذا تواترت كلها واجتمعت كلها على هذا المعنى وعلى هذا الأصل وعلى هذه القاعدة، مثلا على قاعدة درء المفاسد مثلا مقدم على جلب المصالح، أو على قاعدة إن أخف إن أشق المفسدتين تدفع بالأخف منهما، فترتكب أخف المفسدتين لدفع أعظمهما. يقول مثل هذه إذا يعني جمعت يصبح لها من القوة مثل مال الدليل المتواتر من القوة. والاستقراء كما هو معروف هو تتبع الجزئيات، يعني يمكن ما مر معنا تعريف الاستقراء، لكن الاستقراء هو تتبع الجزئيات لوصول إلى قاعدة كلية. فهو يقول نحن نتتبع موارد الشرع في أبواب مختلفة حتى نصل إلى قناعة بأن هذه القاعدة صحيحة، مثل قاعدة المشقة تجلب التيسير، يقول ثبتت بالاستقراء. وكذلك القواعد المتفرعة منها ثبتت بالاستقراء. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: ومن هذا الطريق ثبت وجوب القواعد الخمس كالصلاة والزكاة وغيرهما قطعا، وإلا فلو استدل مستدل على وجوب الصلاة بقوله تعالى وأقيموا الصلاة أو ما أشبه ذلك لكان في الاستدلال بمجرده نظر من أوجه، لكن حث بذلك نظر من أوجه لأنه يحتمل يعني أن يراد بالصلاة مثلا معناها اللغوي الدعاء أو ذوات الركوع. يقول لو أننا جردنا النظر إلى هذا النص فقط ولم ننظر إلى حال الرسول وحال الصحابة وما يعني والأمة بعدهم، وفقط نظرنا إلى هذا يعني لما كان قطعيا، لكن لما يعني جمعنا الأدلة كلها عرفنا أنها تدل على الوجوب. وقوله القواعد الخمس يعني أركان الإسلام، يقول أركان الإسلام الخمسة كلها إنما ثبتت بهذا الطريق، يعني بطريق الاستقراء، ولا نكتفي فيها بدليل واحد، فلو اكتفينا بدليل واحد ربما يتطرق إليه الاحتمال. السلام عليكم. قال رحمه الله: لكن حف بذلك من الأدلة الخارجية والأحكام المترتبة ما صار به فرض الصلاة ضروريا في الدين لا يشك فيه إلا شاك في أصل الدين. نعم، هذا أيضا يعني كلام واضح وجلي، وهو يؤكد ما ذكره المصنف قبل من أنه اعتمد على الاستقراء، وسيأتي يعني كلامه في الفرق بين الاستقراء وبين أو بين الاستقراء والتواتر المعنوي، وقد قدمنا لكم يعني خلاصة هذا الفرق. وإلا فالمعنى المستفاد من الاستقراء المعنوي قطعي، من الاستقراء قطعي، كذلك المستفاد من التواتر المعنوي قطعي، والفرق بينهما كما يعني سيأتي في كلام المصنف أن أحدهما يفيد يعني تتواتر أن أحدهما يدل على معنى واحد مباشرة، والآخر قد يدل عليه بطرق متعددة وطرق مختلفة. ولعلنا نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الأسبوع القادم أعتذر لأني غير موجود، والذي يليه إن شاء الله سنواصل في نفس الموعد. صلى الله وسلم على نبينا محمد.